しまうんだけどな。 ما شاء الله. هو بيحب عليك يا شيخ. أعلمت يا ربي في ربك أنه على كل شيء جليل. أعلمت يا نفسي في ربك أنه على كل شيء جليل. قصصت يا شيخ محمود ليك اهو. معلش فرحتك يا نعم يا سيدي نعم ده حلو يا عم ابراهيم ما فيش راحه عليك يا مولاد هتعليمني حبيب يا شا محمود مشهور لهم بعينه خلاص اهو لازم ابوس العلم نعم يا ابني نعم نعم يا ابني نعم اللهم صل على النبي لا يا عم مانيش قادر مانيش قادر كذلك يوم له ما كسب Yeah. يا شيخ محمود يا رايق يا ريج يا محمود. نعم انت ولا مين وعارف نغم ولا حد؟ مش حد يكلمني ساعة ما راعيلة كيف انا عاوز مش عاوز حد يكلمني الناس دي. انت عارف وضعي يا شيخ محمود، الله من الصحراء المفروض.